بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 35 من مجالس قراءة 40 النووية وتتمتها. ها نعم يا رب. الحمد لله كثيرا وكفى، مصليا على رسوله المصطفى، وبعد هذا المرقعين يا رب كل مرشدا معينا، الاول النيه في الجنان، مراتب الدين مع الاركان، مراحل الخلق ورد المحدثين، الحلال والفصح لا تكتفي، امرت ان نهيتكم تجتنبوا، اليه ان الله ربي طيب، ودع ما يليق وترك ما لا يعني، حتى يحب لا يحل واعني، اصمت ولك الطف كذا الاحسان، وخالق الناس يا انسان، ويا غلام ان مما ادرك ثم استقم ولم أزد تمسكا، طرور شطر لا عبادي إني أهددت يا فتى خذ عني كل السوء كل سلام، البر حسن الخلق، عليكم بسنتي للطرق، لقد سألت افترض الفرائض، وازهد دنيا لا تكن معارضة، لقد سألت افترض الفرائض، وازهد دنيا لا تكن معارضة، لقد سألت ولا ضرارا، وازهد دنيا لا تكن معارضة، ولا ضرارا، حلفوا من أنكر ومن رأى المنكر منكم غيرا، لا تحسدوا من نفس الكرب احتسب، والله للحسنى وللسوء كتب، يليه من عافاه منه نقمتي، تجاوز الرحمن لي عن امتي، هم كالغريب ابن السبيل، وانتبه خلي هواك يتبع ما جئت به، ختام احاديث يا ابن ادم قد جاء في ذي الاربعين، خاتمه وبعدها تتمه لابن رجب، اوصلها الخمسين فاحفظ ما كتب، والحقوا رضاعه تحرم، وبيع خمر كل سكر يحرم، وبيع خمر كل سكر يحرم، ما ملأ من النفاق أربع، لو أنكم ولا يزال فاسمعوا. أحسنت. نعم. قال الناظم حفظه الله تعالى: الحمد لله كثيرا وكفى، مصليا على رسوله، وبعد هذا الأمر الأربعين، فربي كل مكرم معين، الأول من الجنان، مراتب الدين مع الأركان، مراحل الخلق ورد المحدثين، عليكم بسنتي، كل سلامة ولا ضرارا لا تحسدوا من نفس الكرم احتسب، والله الحسنى وليسوء كتب، يليه من عادات من نقمتي، تجاوز الرحمن لي عن نقمتي، كالغريب في السبيل، واتبع خلي هواك يتبع من يتبع، ختامها حديث ابن ادم وقد جاء في ذي الاربعين خاتمه، وبعدها تتمه لابن رجب، اوصلها الخمسين فاحفظ ما كتب وألحقوا رضاعة خمر وبيع خمر يحرم ما ملأ من النفاق أربع لو أنكم ولا يزال. أحسنت. ها من الثالث قلنا؟ ها؟ محمد. ها محمد ارفع صوتك. تسمعون؟ ما يسمعون شيئا. الأول الدنيا في الجنان، مراتب الدين مع الأركان، مراحل الخلق ورد المحتدي، إن الحلال والتصل لا تبتدي، دع ما يريب ترك ما لا يعني، أمرت أن نفيتك فاجتنب، وليه إن الله ربي طيب، دع ما يريب ترك ما لا يعني، حتى يحب لا يحل أعني، اصمت ولا تغضب كذا الإنسان، وخالق الناس يا إنسان، ويا غلام إن مما أدرك ثم استقم ولم أزد تمسكا، طهور شطر يا عبادي إني أحب طولي فتى خذ عني، نقصت أن تفترض كل سلام البر حسن الخلق، عليكم بسنتي فاذكروني لقد سألت الثرى والفرائض والزاد في دنيا لا شك معارضا ولا ضرارا عنكم من انكرا ومن راى المنكر منكم نيرا لا تحسدوا من نفس الشر اكتسب الله للحسنى وللسوء كتب يليه من عاد تنبؤ نحمتي تجاوز الرحمن يعفو كن كالغريب في السبيل وانتبه خلي هواك يتبع ما جئت به ختامها حديث يا ابن آدم قد جاء في ذي الأربعين خاتما وبعدها تتمة لابن رجب أوصلها الخمسين فاحفظ ما كتب وألفظ رضاعة محرم وبيع قمر كل سن يحرم ما ملأ من النفاق أربع لو أنكم ولا يزال تسمعون. أحسنت. قلنا السبت إن شاء الله مازن وعواد والأحد إن شاء الله نعم عماد ومن نحن نريد أن نعينكم يعني الآن بقي قليل ونكمل ها نعم محمد وأيضا أنت اسمك يا أخي صلاح وصلاح إن شاء الله ثلاثة ذكرنا ثلاثة طيب قال ابن رجب رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه الحديث الرابع والأربعون عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة خرجه البخاري ومسلم. ومعنى الحديث إجمالا أن هناك محرمية تنتشر بسبب النسب وهي ما عبر عنها بالولادة كحرمة زواج الرجل بأمه وبأخته وبابنته مثلا فهؤلاء محارم. لماذا محارم أو ما طريق المحرمية؟ النسب بينه وبين هؤلاء النسوة نسب، فبينه وبين أمه أنه ابنها وبين أخته هو أخوها، إذن هو وهي من بطن واحد، أو كذلك يعني لو كانت من طريق الأب. الشاهد أن المحرمية تنتشر بسبب النسب، فلا يجوز للشخص أن يتزوج بمن هي محرمة عليه تحريما مؤبدا من جهة النسب. وهكذا الرضاعة، يعني أن رضاع الإنسان من امرأة يسبب انتشار محرمية بينه وبين هذه المرأة وبين بعض أقاربها الذين هم يعني الذين يحرم عليه أن يتزوج بهن، هم من يحرم بينه وبينهن الزواج في النسب. فكما أن أمه من النسب لا يجوز له الزواج بها، كذلك أمه من الرضاعة لا يجوز له الزواج بها. كما أن أخته من النسب لا يجوز له الزواج بها، فكذلك أخته من الرضاعة لا يجوز له الزواج بها. بنته من الرضاع لا يجوز له الزواج بها، كما أن بنته من النسب لا يجوز له الزواج بها. كيف بنته من الرضاع؟ بنته من الرضاع بنته نعم، يعني أن زوجته أرضعت هذا الولد. فإذن المحرمية تنتشر بسبب الرضاع كالمحرمية التي تنتشر بسبب الولادة. لكن تنبه إلى أن المحرمية التي تنتشر بسبب الرضاع إنما تنتشر من جهة المرضع، تنتشر من جهة المرضع لا من جهة الرضيع المرضع. ومعنى هذا أن أقارب المرأة يصيرون أقارب لهذا الولد الرضيع، طيب، وأما أقاربه هو فلا يصيرون محارم لأقارب هذه المرأة إلا أولاده. وفي هذا البيتان المشهوران: أقارب ذي الرضاعة بانتساب أجانب مرضع إلا بنيه، ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه ولا تخصيص فيه. أقارب ذي الرضاعة بانتساب، ذي الرضاعة يعني الولد الرضيع، أقارب ذي الرضاعة بانتساب أي من جهة النسب أجانب مرضع إلا بنيه، يعتبرون أجانب بالنسبة للمرأة إلا بنيه. ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه ولا تخصيص فيه، واضح هذا معنى هذين البيتين؟ وعلى هذا فلو أنك يا وجدي رضعت من امرأة فأخوك بالنسبة لها إيش يكون؟ ليس إيش؟ أجنبي عنها، يعتبر أجنبيا عنها، لا دخل له، أنت الذي رضعت وليس أخوك هو الذي رضع. فهذا يعني يهم فيه أو يخطئ فيه كثير من العوام ويسألون. لكن أنت رضعت من امرأة مع أحد أولادها، لو رضعت مثلا مع بنتها، كان هناك معها بنت صغيرة في سنك فرضعت معها، ما علاقة البنت الكبيرة التي عمرها 50 سنة بك؟ ها ما علاقة يا همدان؟ يعني إيش تعتبر بالنسبة لك؟ تعتبر أختك، ليست المحرمية خاصة بمن رضعت معها، بل جميع أقارب هذه المرأة يعتبرون أقارب لك، فمن كان منهم محرما لو كان نسبا فهو محرم لك، من كان منهم محرما فهو محرم لك. يعني أنك إذا رضعت من امرأة فأخواتها يا معمر، أخواتها خالاتك، يعتبرن خالات لك، فيحرم الزواج بأخوات هذه المرأة لأنهن خالات ويعتبرن محارم، يجوز النظر إليهن والسفر معهن ونحو ذلك. طيب، وبنات هذه المرأة يا عباد، بنات هذه المرأة التي رضعت منها أخوات، وبنات بناتها، ها بنات بناتها أنت إيش؟ نعم، تعتبر عمن لهن، يعتبر نعم خالا لهن، فإذا محارم. لكن هذه المرأة التي أرضعتك معها بنت عم، معها بنت عم، يجوز الزواج بها؟ يجوز الزواج بها. هكذا معها أم، يجوز الزواج بها؟ ليش؟ لأنها جدة. فتقول كيف يتزوجها هو؟ افرض يعني لا يجوز حتى مجرد العقد بها، فلا يجوز الزواج بها لأنها جدة. فقال عليه الصلاة والسلام: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. إذن في هذا الحديث فوائد، منها ثبوت المحرمية بالرضاع، ثبوت المحرمية بالرضاع. لكن انتبه أن هذا تثبت به المحرمية لا الرحمية، المحرمية لا الرحمية، يعني هن محارم لكن لسنا من ذوات الأرحام، فأختك من الرضاعة ليست من ذوات الأرحام. طيب، معناه هل أدلة صلة الرحم تنطبق على أختك من الرضاعة؟ لا تنطبق عليها. نعم، لو وصلها من باب الإكرام، من باب البر، لا بأس. أما أنه مثلا لو أنه لم يصلها، لا نقول هذا قاطع لرحمه. واضح؟ فالمحرمية شيء والرحمية شيء آخر، كما أنه ليس كل رحم محرما، ليست كل امرأة تعتبر من أرحامك هي محرم لك. مثل من؟ بنات العم، بنات الخال، هؤلاء من أرحامك لكنهن لسنا من محارمك. فالرحمية غير المحرمية، قد توجد المحرمية مع الرحمية، مثل الأم، أمك التي ولدتك هي محرم وهي رحم، وأختك التي يعني هي أختك من أبيك وأمك أو من أبيك أو من أمك فهي محرم وهي رحم. لكن أختك من الرضاعة رحم أو محرم؟ محرم. وابنة عمك رحم أو محرم؟ رحم، رحم وليست محرمة. واضح؟ فالشاهد ثبوت المحرمية بالرضاع لا الرحمية. يعني هذه لا الرحمية ليس مما يستفاد من الحديث، إنما من أجل أن لا يلتبس هذا بهذا. طيب، الرضاعة التي تحرم هي لم تذكر في هذا الحديث، لكن الجمهور على أن المحرمية تثبت بخمس رضعات، خمس رضعات هي التي تحرم. والمراد بالرضعة ما يقابل عند غير الرضيع الوجبة، المراد بالرضعة الوجبة. الآن أنت كبير تأكل، ما الذي نسميه الأكلة؟ إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها. ما المراد بالأكلة؟ اللقمة الواحدة الوجبة. لو أنك أكلت ثلاث لقيمات ثم اتصلت قليلا هكذا ثم واصلت، كم وجبت هذه؟ وجبة واحدة. وعلى هذا فالرضيع إذا التقم الثدي ثم سمع صوتا مثلا فنزع يعني فمه ثم نظر إلى الصوت وكذا ثم رجع وارتضع، أمه صاحت عليه نظر إليها وفك الثدي ثم رجع، كم رضعت هذه؟ واحدة على الصحيح. هو الأمر فيه خلاف لكن هذا هو الصحيح، هو ترجيح الشيخ السعدي والشيخ ابن عثيمين عليهم رحمة الله. فالرضعة هي تقابل الوجبة بالنسبة للكبير، فإذا رضع خمس رضعات فهو يعني فتعتبر المحرمية هنا تنتشر. هل يشترط الإشباع؟ لا يشترط الإشباع، أهم شيء أنه يترك الثدي خلاص كمل، لأنك حتى أنت لو أكلت ما هو دائما تأكل حتى تشبع، قد تأكل وجبة لا تشبع بها وتعتبرها وجبة. واضح؟ نعم. نحن قلنا على الصحيح، معناها أن في المسألة خلافة. نعم. وفيه انتشار المحرمية بالرضاع إلى كل ما تنتشر فيه المحرمية بالنسب، انتشار المحرمية بالرضاع إلى كل ما تنتشر فيه المحرمية بالنسب، وهذا الانتشار يكون من قبيل المرضع لا من قبيل الرضيع، وهذا الانتشار يكون من قبيل المرضع لا من قبيل الرضيع إلا بنيه. اكتب البيتين ويكون وتكون أو يكون هذان البيتان دينا عندكم. أقارب ذي الرضاعة بانتساب أجانب مرضع إلا بنيه. أقارب ذي الرضاعة بانتساب أجانب مرضع إلا بنيه، ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه ولا تخصيص فيه. قوله قبل ذلك إلا بنيه، فأبناؤك إذا رضعت من امرأة ماذا تعتبر هذه المرأة بالنسبة لهم؟ تعتبر جدة لهم. وفي الحديث أن الشريعة جاءت بتقوية الروابط بين أفراد المجتمع، نكتفي بهذا وإلى هنا.